عذاب شديد ذلك على الله ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. يا Mom! فأخذت على ربهم فأخذهم في ليام الرحيم ثانية فهو في عيشة راضية في جنة عالية فسويها.